رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن اليوم في الحلقة السادسة من موضوع خلق الإنسان بين العلم والقرآن، وفي كل الحلقات الماضية نتكلم عن خلق الإنسان وتكوينه وهدم أو مناقشة ركائز نظرية التطور وآلياتها الخمس. الحلقة الماضية تكلمنا عن آلية الصدفة، الآلية الأولى. حلقة اليوم راح نتكلم عن الآلية الثانية اللي هي الصراع من أجل البقاء. وضيفنا كما تعلمون الدكتور الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش، مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي الكريم. دكتورنا الفاضل، من الملاحظ أن الصراع قائم على أشده بين الكائنات الحية، سواء في افتراس الأقوى للأضعف أو في التطفل، وهذا بالقطع سوف يجعل الأقوى يبقى والآخر يندثر، مما جعل التطوريون يعتبرون هذه أحد الآليات لفكرة التطور. هذه الفكرة تدرس في المدارس وتسمع في الأخبار والفضائيات والعلوم. فماذا يقول الدكتور صدر الدمرداش حول هذه الآلية؟ أولا أقول من أين أتى داروين بهذه الآلية؟ هو أتى ده بالمصدرين. المصدر الأول صديقه كارل ماركس اللي هو بنى يعني التفسير المادي للتاريخ على أساس الصراع بين الطبقات، في سترجل، في صراع. وثاني شيء من مواطنه الإنجليزي القس على الاقتصاد المشهور توماس روبرت مادس اللي قال إن البشر ينمون وفق الموتال الهندسية، حدها الأول واحد وأساسها اثنين، يبقى تلك اثنين أربعة ثمانية 16 32 64 وهكذا. في مقابل ان الموارد الغذائيه بتسير او تضاعف تحصلها ملتيبليكيشن وفقا لمثاليه عدديه او حسابيه، اساسها واحد وحدها واحد، بمعنى واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. فاذا لابد يكون في سترجل، صراع بين الناس على الايه، الموارد الغذائيه وفقا لتوماس روبرت مادس. وده كان سنة بالضبط 1798 قبل المصدر دول. لكن منين نطبق احنا في الواقع؟ في صراع لا جدال، بس بسوء الاساس، لان في قاتل وفي مأكول وفي مفترس وفي فريش، ومع ذلك الكل عايش مع الكل. بمعنى ايه؟ يعني الضعيف يعيش جنب الى جنب مع القوي في البر والبحر والجو. ايه الدليل؟ العصفور عايش في الجو مع النسر، وعندك السمكة عايشة مع الحوت في البحر، وعندك الأرنب أو الغزالة عايشة مع الأسد في البر. صحيح إن الأسد بياكل بعض الغزال بس مش كله، هو بياكل المريض والضعيف فقط. بالعكس ده دي ميزة عشان يظل القطيع مكون دائما من أحسن الإيه؟ من أحسن الأفراد. حلو. نعم. طيب الشواهد الصراع هل هي واحدة؟ هل في شواهد تعاون مثلا بين الحيوانات؟ كويس. كما يقول بين الناس مثلا؟ طبعا أنا أقول أن الحيوانات بينها من التعاون أكثر ما بينها من التنافس بكثير. في بينها تعايش، بينها تقايض، بينها تكافل، بينها مودة، بينها رحمة. يا سلام. طبعا طبعا في مودة ورحمة، وليس الأمثلة. مرة سمعت تتكلم عن الفيل الفيل والزرافة، تكلمت جاب سر رائع. نعم. انظر إلى أي برنامج في عالم الحيوان أو بتشاهده في ناشيونال جيوغرافيك أو شيء من هذا القبيل، تجد دائما الفيل يحرص أن يكون بجانب قطعان الزراف، والزراف يحرص بإيه؟ يكون بجوار قطعان الفيل. ليه؟ لحاجة مهمة جدا، أن الفيل سمه حاد جدا وبصره ضعيف جدا، لا ينفع نظارة اللي بتاعت حضرتك ولا بتاعت حضرتك ولا نزك ولا كده. سمعه حاد، خلي بالك سمعه حاد ونظره ضعيف، مقابل الزراف نظر حاد بصر حاد مستمع ضعيف، يكاد ما فيش فيه سمع خالص، لان بيسموها الحيوان الصامت تقريبا، ما فيش صوت ما احيانا كده تقريبا ما بيزورش عنها صوت. يبقى خلي بالك بقى الخلاصه عكس من كمان شوف الانتجريشن، شوف التكامل، شوف التكامل، يعني سمع حاد للفيل ونظر ضعيف هيحصل تعاون يعني؟ طبعا. مقابل ايه؟ مقابل يعني بصر حاد وما فيش سمع تقريبا عند الزرافه، فيحصل ايه؟ تعاون جدا. بمعنى ايه؟ انظر الى ودي الفيل، خاصه ودي الافريقي، عباره عن يعني لاقط رادار، لاقط منقار الاذن الفيل بعنق الزرافه، ده رادار واقع، رادار لاقط، والتاني برج المراقبه. صحيح. يبقى عندك رادار لاقط في الفيل وبرج المراقبه في الايه؟ في الزرافه. في عدو مشترك، بس الاسد جاي اللي يشوفه الاول يصدر إشارة الآخر يفهمها، فبس الفيل جاي اللي الأسد جاي وأحد الفيل شاف، فيصدر إشارة الزراف استفيد يتأهب إما للهجوم أو للدفاع أو للقتال، وحال الزرافة بتهاجم يعني بتقف قدام الأسد وفي صراع، وإذا تمكنت منه برسلة برجلها لو جت في قلبه ممكن تقتله. فالمهم شوف بقى التعاون، هذا معنى هذا نوع من انواع التعاون. الغزلان ما عندها تعاون دكتور؟ اي غزلان؟ الغزلان والحمر الوحشيه. طبعا برضو طالع في برامج عالم الحيوان تلاقي اهو، شوف ادي الحمر الوحشيه وادي الايه الغزلان. يمكن التعاون يصير بالمع دكتور مين؟ يعني اي نوع من انواع التعاون لديهم؟ لا ده دي بيعيش حياتهم عاديه. التعاون بقى ايه؟ لان افرض الاسد قادم، هو عدو مشترك لكل الحمار الوحشي والجلد، يعني اكبر عدو للحمار الوحشي هو الاسد. ولذا القران الكريم جاب العلاقه دي، انها حمر مستنفره فرت من قسوره، سوره المدثر، كانها حمر مستنفره فرت من قسوره. فشايف الاسد جاي هو عدو مشترك لهما، يقوم يصدر صوت او اشاره معينه يفهم منها الغزلان ان في خطر قادم. فشوف والعكس صحيح، لو غزالة حست بالخبر بالخطر القادم ممكن تدي إشارة لخطى الحمر الوحشية. هذا تعاون. إذا مقابل الزراف في تعاون. طبعا ممكن يصير تعاون بين طير وحيوان. ممكن جدا. مثلا عندك مثلا أهو وحيد القرن. وحيد القرن الخرتيت. وعلى فكرة معلومة ضخم. هو أضخم حيوان بري بعد الفيل. هذا حيوان. الفيل الأفريقي 6 طن، ده 4 طن. على فكره يا دكتور محمد ده اغبى حيوان في المملكه الحيوانيه. ليه؟ ليه؟ ده علامه انه بيهاجم كل شيء متحرك، يعني حجر، انسان، سياره، يعني احنا ضايعين حمار دكتور. لا لا الحمار لا، الحمار عظيم جاي يعني نوم وصفات. اوسع حاجه، اول حاجه انه صبور، كان شيء ذكي، كان حاجه صاحب موقف. هذا اول مره نسمع الكلام، صبور. صبور زي صعبك طبعا موقف. لا ضروري ناخذ استراحه دكتور من المعلومات هذه. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دكتور صبري، اكدت ان الصراع من اجل البقاء ليست قاعده مطلقه، وان هناك صور اخرى في التعاون بين الحيوانات. نعم ذكرت الخرفيت والطير، ما عرفنا طبيعة التعاون بين الخرفيت والطير. أجل الخرفيت هم أجل الطير. طبعا على جسمه هوام وطفيليات، فيجي هذا الطائر يأكل هذه الإيه الهوام والطفيليات، تستفيد الغذاء، تستفيد الإيه الغذاء، والخرفيت يستفيد النظافة لحد ما، أهم من النظافة يستفيد الحياة، لأنه لما تلاحظ وضع الطائر دايما متنبه لأي خطر قادم للخرفيت من جهة معينة، فيصدر صوت يحضر اللي الخرفيت او وحيد القرن. يعني تحذير وغسيل السن. يعني طيب فادي يستفيد النظافه بين عالمين. يستفيد الغذاء والثاني شهد نظافة وربما الحياة لأنه بنبوه الخطر. ممكن نجد تعاون بين عالم الأحياء الحيوانات وعالم النبات كعالمين منفصلين؟ عالم الحيوان عالم النبات؟ أيوة. والله ممكن، لأن وده ظاهر جدا يا دكتور محمد في النمل والأشجار. يمكن المشاهد الكريم يستعجب، إيه العلاقة بالنمل والأشجار؟ بيجي الشديد ده بيستفيد وده بيستفيد، في تعاون، في مودة، في رحمة، في تعايش، في تكافل، في تقايد، في تبادل منفعة. النمل كيف؟ النمل نوع معين من الأشجار ما يعملش جحر أو عشر أو مستعمرات اللي تحت هذه الأشجار. ليه؟ بتنزل يعني ثمار كده بسيطة فيها مادة حلوة يستصفها النمل فبياكل يستفيد من ده ويستفيد من ظل الشجرة. طب الشجرة بتستفيد ايه من النمل؟ الشجرة بيهاجمها بعض الحشرات، أول ما تهاجمها الحشرات دي تحفرز فرمونات معينة، نفس الفرمون اللي النمل بيفرزه ساعة الخوف، ساعة الخوف. فالنمل عارف يقدر يترجم هذا الفرمون فيطلع بقى يشترك مع هذه الحشرات في معركة شرسة جدا. وعلى فكرة كل حروب كل الحشرات دفاعية إلا النمل، هجومي هو الحشرة الوحيدة القادرة على شرد حرب هجومية، والهجومية غير الدفاعية، عاوزة كرز وفر وعاوزة أخدام وحجام وعاوزة أحيانا نزاع من قوة التحالف يعني عاوزة شغل ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وضباط اتصال. إذا الخلاصة عشان المشاهد، النمل يستفيد الغذاء والظل، والشجر يستفيد الدفاع والحماية عن الحشرات اللي بتواجد. أيضا عندنا الصور الغزلان اللي يحطونها لنا الأخوة على الشاشة. دي صور تانية من صور التراحم بين المخلوقات. فتجد مثلا الأرانب البرية لما تحس إن الثعلب قادم تعمل إيه؟ إشارة وعلى يروح رفع ذيلها بجوية عمودية على الجسد، زاوية قائمة. الأرنب يقع زيله، زاوية قائمة معناه إن في خطر قادم، في ثعلب ولا في أسد ولا شيء نزل قريب. أما الغزلان فالتعاون منها مختلف. الغزالة دي شوف حضرتك ركز، الغزالة دي عالية دي أول غزالة شافت الخطر القادم. برضه ممكن يكون نمر، ممكن يكون ذئب، ممكن شيء من هذا القبيل، من هذه الحالات المفترسه. فبتبص بصه معينه، هذه القفزه معناها هب احذر على رأي الدكتور مصطفى حفظ الله وحفظه، قلع يا جدع. قلع يا جدع. نعم. الطيور احيانا يكون لها اصوات ترددات عجيبه. طبعا يعني مثلا جماعة من الطيور وشافت عدو قادم، اول واحد شاف هذا العدو بيروح يصدر صوت له صفتين، اول حاجه ردات عاليه وله فواصل متقطعه، لما يكرر الحكايه دي يعرف ان فيه عدو. ولحسن الحظ ان مصدر الصوت ما بيتعرفش، وده لصالح الطيور ما بيتعرفش. عجيب صوت لا لا صوت غريب هم يصابوه بس ما بيتعرفش، وده لصالح الطائر. نعم. والحشرات برضو، الحشرات لما تشوف خطر قادم الحشر اللي حس بهذا الخطر لا بتعمل فرمون اسمه فرمون الانذار او التحذير او النذير، شيء من هذا القبيل. الفرمون يعني رائحه معينه، ماده كيميائيه معينه لها رائحه، فكل افراد المستعمره بتاعتها بتشم هذه الرائحه. طيب ممكن بقى مصدر هذا الخطر حس ان الحشره دي هي اللي نبهت بقيه المجموعه، يجب عليها ماشي تضحي بنفسها في سبيل بقاء الجماعه. المعروف دكتور ان الكلاب بينها تعاون، من الحيوانات التي يعني شوف عيش مجموعات. شوف الكلاب البريه بالذات. شوف الكلاب البريه بتعيش طبعا، انت عارف حاسه الفم عند الكلب في غايته القوه، هذا يعتبر كلب دكتور. كلب بري. ماذا عن التعاون منها؟ هي بتعيش في قطعان القطيع او مدن صغيره مكون من، شوف سبحان الله، من 30 عزك الله 30 كلب موزعين كالتالي 2 4 26 الاثنين دول الاولين مراقبين والاربع حراس و26 بيت القطيع. اول ما يجي خطر قادم تلاقي المراقبين نباح وبعدين ينتقل للباح بدرجة أشد وأعلى عند الإيه؟ عند الحرارة. ثم ينتقل لبقية الإيه؟ لبقية القطيعة. سلام. إيه ده؟ إيه ده؟ مين اللي علمهم هذا؟ مين اللي علمهم هذا؟ ما لا تكون التعاون. وفيش التعاون. نعم. يعني وعلى فكرة ما بيزيدش عن 30. وليه بيقسموها 2 4 26؟ إزاي يعني؟ مين اللي علمهم هذا؟ صحيح. يمشي كل في أصل الصدفة. نهية يعني. كانت عندنا صورة أيضا عن الثيران أو دي البرية. دي دكتور محمد اسمها ثيران المسك. الثور ده ثقيل وزنه حوالي 400 كيلو من 350 ل 400 كيلو. شوف عند وجود خطر قادم نمر ولا أسد أو ذئب على طول يعملوا حلقة اللي هم إيه؟ الذكور الناس يعملوا حلقة والصغار داخل في مركز هذه الحلقة. وبعضهم يتعلق بشعر امه الطويل او شيء من هذا القبيل. يجي مثلا هنا الاسد يطلع له احد الثيران يصرعه وزي ما تقول كثره تغلب الشجاعه. صحيح. صحيح. نعم. وبعدين بعد ما يصرعه يروح راجع لنفس المكان. يفرض لو هو الثور ده خرج للاسد ويرجع نفس المكان حتى يخلي النظام الايه الامني. شوف ماذا حسه كل جنين ممكن بحد نفسه ناجي ليه ناجي الصغار خلعة دكتور صحيح خلعة شوف حلقة ايه محكمة لا في منفذ العدو اللي بيهجم عليه. نعم. عالم البحار دكتور في شيء حيتان ولا الخروف ولا الكذا مثلا في قضية ال لا هنا يمكن شوف دكتور محمد شوف الشكل ده تجد برضو عند الغزلان والأيائل والوعود والوعول دايما دايما الصغار في الداخل لان دي في امن وامان لهم وبيدافعوا الكبار يدافعوا عن الصغار مهما كان الثمن حتى لو راح فيها بعض الكبار. سبحان الله. طيب ما دي مواد ما دي تراحب يعني هذا تراحب بين الغزلان بس قد يقول لك هذا في النوع الواحد لكن في الانواع المتعدده هنيجي في الانواع المتعدده هنيجي في الانواع المختلفه احنا ضربنا مثلا على انواع السلميه يعني الزرافه مع الفيل ودي انواع مختلفه مع الطيره يعني سواء انواع مختلفه او نوع واحد او سلسلة يعني ايه تاني انا ودي اسال الدكتور بس بعد الفاصل ان شاء الله ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب دكتور في كلامك أن في نقد كلام الداروينيين الصراع من أجل البقاء ذكرت صور التراحم وصور التنبيه وصور في فاصل تكلمت الأول عن التنبيه على الخطر وضربت مثل بالفيل والزرافة كيف يتعاونون بالحمور الوحشية والغزلان وإلى آخره تكلمت عن التنبيه في محور مواجهة الخطر أن تشترك الحيوانات المتنوعة في مواجهة خطر معين صح. ولا سيما في عالم الطيور انا امام هنا وده ينفي على فكره ينفي مساله ان الصراع من اجل البقاء خالص. نعم. شوف مثلا خد مثلا عندك الطيور الصغيره والبوم الطيور طايره وجهتها بومه ماذا تفعل؟ تصدر اصوات استغاثه عشان تشارك الحيوانات الموجوده في المنطقه انذاك في الهجوم على البومه وتطردها وده نوع المودة رحنا وبهزمة الخطر جبيا وبالفعل في المشاركات طبعا طبعا عندنا مثلا قريش المذكرة هذه الطيور الزرزور اذا واجهت خطر الطيور الزرزور دي طيور صغيرة مسالمة عادة بتطير وبينها مسافات كبيرة ولكن ها هو السرب يطير وهذا هو العدو يظهر صقر وعاوز يقتحم وبيقلل الايه المسافات عشان ما يتعلوش اي فرصة لاختراق هذا الايه السرب نعم او تفرض ما يختلقش هذا السرب ويقلله عشان ما يختلقش هذا واذا حصل وحاول فيجد ما يحمد عقبة يتجمعوا عليه كلهم ويبهدلوه وربما يعني يصيبوه في المقتل يعني نرجع للحمر الوحشية اذا واجهت اسدا صارت مواجهة وهو له طعام ألذ طعام الحمار الوحشي كانها حمور مستثمرة فرس القنطرة نص الكرة الكريم دلوقتي في دكتور جين وجول ده يعني رجل كشاف وراح شرق أفريقيا وحكى المنظر بنفسه في عمل حمر وحشية يعني مكون مثلا من 100 حمار 200 حمار 300 حمار ما ما الحبر كتير صحيح. وبعدين حصل ان في 3 من الحمر الوحشيه دي تخلفوا عن القطيع فهجمتها الناس مختلفه. زعيم القطيع ما كل القطيع بالزعيم نظام شاف الايه شاف هذا المنظر فامر القطيع بالعوده والاشتباك مع هذه الحيوانات المفترسه وطردها وخلص الثلاث حمر الوحشيه من يعني قبضتها حسب الظروف بعد طبعا دكتور الدراسات والافلام و في انبهار في قضية تعاون الدلافين فهمها وعملها أيوة الله. والله الدلفين عجيب والله عجيب. شوف الدكتور محمد عدو الدلفين حيوان مائي اسمه الكوسج. الكوسج ده الدلفين بالنسبة له هو وجبته المفضلة كمثل الحمار الوحشي بالنسبة لإيه الحمار الوحشي بالنسبة الدلفين يؤكل مسكين من الكوسج. فأول ما يشوفوا الكوسج هاجس ماذا يفعلون؟ اثنين من الدلافين الذكور بسرعة يبعدوا عشان يشدوا وراه يشدوا ايه ورا بيلفت نظر يشدوا الكسج وراهم. ففي الحالة دي بيكون بقية القطيع ينزل عليه بالخلف يعني كمين كمين كمين. في حتة بقى مهمة جدا بالنسبة للدلفين كان عندك دكتور طبعا. شوف بالنسبة للدلفين شيء غريب. الدلفين غذاء المفضل ايه؟ سمك التونة غذاء المفضل. ولذلك يمشي موازن دائما لأثار سمك التون وجبته المفضلة. يجي الصيادين بنصب الشباك عشان يصيدوا مين؟ سمك التون الوجبة المفضلة عند الأوروبيين عادة يعني. فطبعا الدلفين قريب من السرب بتاع التونة فممكن يقع أحدهم في الشباك ونظر لتقله فبينزل تحت وهو مسكين حيوان ثدي ما يقدرش يتاخد الماء الزائد في الأكسجين يشوفوا جماعينهم روحوا نزيل عشان يستنقذونا من شبكة الصياد. للأسف الشديد هذه المحاولة النبيلة بكل نتيجتها موت معظمها مقبرة في الماء. الله تضحية شوف تضحية على فكرة يعني انت بتقول عليها تضحية. المؤمنين يسمونها تضحية التطورون يسمونها أنانية. عندك ريتشارد دوكنز في كتابه الجينة الأنانية بيقول لك ده هم بيعملوا كده عشان يحافظوا على الحصيلة الوراثية دي من جيل إلى جيل. مفيش تضحية ولا في كلام فارغ. شوف هذا الإفك. طب عندنا دليل قاطع يرد على ريتشارد دوكنز كما يتبين في ميالي نقش يعني هنبين إن بعض الحيوانات ليست حريصة على أبنائها فحسب بل حريصة على أبناء الحيوانات الأخرى التي ليس فيها جينات منها على الإطلاق. إذا أين الجين الأنانية؟ في الجين الأنانية الجين زي ما بقول الحيتان الرمادي ده غير كده بقى له إيه؟ يقول لك الجين ده هو الكائن الحي يعني محمد العوضي مش محمد العوضي ده هو الجين والجسم بتاع محمد العوضي شغال بالشخرة عند هذا الجين موظف شيء كلام أنا أخذ أيضا صديقنا الدكتور لحاد على جائزة مؤسسة الكويت تقدم العلمي هاني رزق في كتابه الجينوم البشري والنوع البشري أضمت مع اللغة العربية في سوريا هل قرأت لي تشارلز داوكنز يعني فنان في تركيب الصفصطة بطريقة بيولوجية وهذا ما ينتبه لها المثقف العادي صح. ينتبه لها مثالكم يا دكتور هنا. دكتور أنت عندك كتاب ذكريات حوت ولا مذكرات حوت ولا الحيوانات المذكرات الحيوانات المذكرات ربنا اكرمني اللي اخذت بيه جايزه استاذ كل اللي قدم علم قضيه الحيتان الرماديه والحوت القاتل شوف ايضا متفق الموضوعنا طبعا متفق الموضوعنا. الحوت القاتل ده من ذوات الاسنان هو عنده سلاحين السلاح الاول اسنان والسلاح الثاني انه لا يمشي مفردا في جماعات وحيد لا مش وحيد بقول لك في جماعات في جماعات طيب الحيتان الرماديه ديت ممكن مثلا حوت اصيب لاي سبب فهم يتجمعوا عشان يغذوه ويتجمعوا عشان يحموه من ايه من خطر الحوت القاتل. عندك الحوت هو اكبر حيوان خلقه ربنا سبحانه وتعالى وهو الحوت الازرق ده وزنه 150 طن وطوله 35 متر ومع ذلك مين يقدر على مين؟ الحوثي القاتل يقدر عليه ليه؟ السببين دول. المسكين ده ما عندوش اسنان ما عندوش اسنان اي زي واحد ما عندوش سلاح فده عنده سلاحين الاسنان والايه والخروج الجماعي فبيهاجموا هذا وبعدين واحد فدائي بيروح داخل على الهدى الازرق بكل اسنان وغريسه في ايديه ويروح خالعهم فينساب منها ايه الدم وبعدين يخبشه في ثلاث مناطق في عينيه في شفتيه في جفنيه بس مش بصف رهيب وبعد كده خلاص 150 سم ابحث عنه تلاقيه في بطون هؤلاء السفاحين هذا خطا جسيم ده اخوك كبير صحيح لكن ماذا تصنع اذا يا دكتور انت تؤكد ان قضيه الصراع من اجل البقاء وان كان الصراع موجودا وطبيعي في هذا الوجود لكن ليس هو الاساس وعلى فكره هو موجود لاداء وظيفه معينه طبعا يعني في اكل ومفقود صحيح طب الاكل الاسد عاوز ياكل صحيح طب لو منعته هيموت وينقرض وفي حاجه اسمها توزيع البيولوجي حتى القران الكريم اشار توزيع البيئه اصلا يعني الارض مددناها والقينا فيها رواسي ومسكنا فيها من كل شيء موزون دكتور يعني احنا قاعدين نؤكد قاعده ان قد تكون هناك قواعد لكن لا تكون مطلقه ويكون فيها استثناءات كثيره ويكون مقابلها قواعد اخرى ما لم تؤخذ القواعد الفلكيه والبيولوجيه والتاريخيه بمجملها لا نستطيع ان نصل الى نتيجه نفسها لا لا لا صحيح يعني في صراع في صراع بس الصراع دي من مقومات الحياه من ضرورات الحياه وليس هو الاصل لان يعني نقدر نعمل برنامج كامل للدكتور محمد كله عن الصراع في عالم الحياه ممكن انت عارف مثلا انثى الحوت لما صغيرها مثلا بيجي مثلا حد عاوز يسترسل بتتحول لوحش اكبر وحش في الطبيعه عندك الحصان لما امه بتموت في يعني بكي القلب الشواهد شواهد كثيره بتقول وبعد الفاصل ان شاء الله نكمل ان شاء الله دوما لك الحمد يا رب والصلوات دكتورنا في سياق هذا الحديث وفي كلامنا عن الصراع من أجل البقاء نذكر وجها آخر ينكره التطورون أو يسكتون عنه أو يرفضون في التأويل بعيد عن حقيقته سمعت عن لك تتكلم عن التعاون عند الولادة في عالم الحيوان نعم دكتور عاوز أمثلة؟ أي والله عندنا مثال ظاهر جدا من أظهر الأمثلة على الإطلاق اللي هو عند الحوتة ما تيجي كلب عرفت الحوتة الغوية ماشية الحوتة لغوية بس نعم الحوتة عندما تلد طبعا هي حامل ثدي زي البشر ثدي ولا طبعا ولا أجزاء وتنفس الأكسجين اللي هو الجوي واخد بالك دي ضروري الآن عليها ايه؟ شوف مدى التجاوز مدى المغالاة مدى التصرف قال لك ان الحيتان ديت اصلها دببة معقول الكلام ده؟ يعني العكس تطور من بر البحر من بر البحر جاي على الدكتور انا عارف وكون الدببه موجوده في نفس الوقت والحساب موجوده في نفس الوقت ينفي هذا الكلام نهائي ده الرسول ده تطورت يبقى خلاص اتخرجت الدببه واصبح عندنا فقط الايه؟ الحساب كان وجهه نظره بيقول لك الدببه محتاجه تاكل الاسماك ومش عارف اللي في الميه فده تدريجيا مش عارف الشعر قل وبدل الارض اللي كانت زعانف وبدل صوان الاذن اللي موجود في الدب تكون ثقب سمعي كلام الى اخره خلينا في الايه التعاون الانسان والولاد ده مثال جميل جدا ويعجب حضرتك والمشاهدين تماما اتفضل الحوته او انثى الحوت عندما تحمل طبعا بتيجي تلد لما تيجي تلد تصدر يعني استغاثه صوت معين استغاثة فتظهر عليها أقرب رفيقة له أو جديدة له صديقة له عشان تقوم بثلاثة وظائف هذه الوظائف الثلاث هي أول حاجة تحوم حولها وهي في لحظة المخاض لحظة الضعف لحظة الاستكانة وآلام الطلق وآلام الولادة ما هي زي ست البشرية حالة ثدي فتحوم حولها عشان تحميها من خطر جاهل القرش الأبيض. معروف. القرش الأبيض ده الوحيد. شوف شوف يعني القرش الأبيض من عدم سوء تقديره بيدخل بعد الحوت في صراع. أهود. حد أهود. أهود. أرعن. فأنت عارف الفيلم اللي كان عملوه الفك المفترس هو كان على القرش الأبيض. يبقى أول وظيفة إيه؟ بتحميها من خطر هجوم القرش الإيه؟ القرش الأبيض. ثاني حاجة بتروح سبحان الله ماسكة الوليد الجديد الوليد بصدها وبتسخ شده عشان تخرجه براحم أمه دي. لأنه إيه؟ وزنه كام؟ 3 طن. طوله كام؟ 80 أمتار. هذا ولد ده البيبي ده البيبي. لأن فعلا لما توزن البيبي ده مقابل البيبي في الأم البشرية بالضبط تقدر في 3000. 3000؟ طيب سحبته سحبته لسه في وظيفة ثالثة. الوظيفة الثالثة بتحضر بها برفق ضربة حانية بحيث ينزعج ويطلع على صفحة الزق تنفتح الرئتين عشان تنفس الأكسجين اللي هو الجوز أول مرة في حياته. تماما كما تفعل للي قابلة دي صبيبة لسه وتوليد داخل البحر داخل البحر دي تماما كما تفعل. نعم تماما كما تفعل القابلة في الدنيا عند الأم والقابلة أو طبيب طبيب لسه وتوليد أول الوليد يضربوا على ظهره أرسل لذا القبيل يفزع فيبكي فتنفتح الرئتين عشان تنفس أول نسمة من الأكسجين هو الجو. السؤال هنا بطول محمد مين اللي علم الحوتة الأم إن هي تجيب لها إيه؟ وصيفة أو تظهر صوت معين؟ ومين علم الوصيفة هذه الوظائف الثلاث؟ ده كأنها أخصائية نساء وتوليد أو قابلة أو شيء من هذا القبيل. لا مستشفى معي. نعم. إي والله. لا وشوف سبحان الله. والحماية. لا والحماية، لا وخلي بالك. الأم بتكون مشغولة بعد عملية الولادة، مين اللي بتتولى الرعاية؟ وصيفتها دي، صديقتها. حوتة ثانية. شوف الثروات، شوف التراحم. تقول لي استراجل عهو خطوة في عالم الحيوان كذا مثلا نفس اللي يحدث في عالم الحيتان يحدث في عالم الدلفين. فالدلفين لما تيجي تولد برضو بتظهر صوت معين وبعد تيجي وصفتها وتقوم بكل الوظائف. دكتور في عندنا 3 دقائق على الختام، عندنا عندك أمثلة كثيرة لكن حضانة الحيوانات أكلم بس عن فيل الفيلة دي واحدة كده. برضو الفيلة لما تيجي تلد تنتخب إحدى صديقاتها اللي بتحس فعلا ما لها نفس لا نفس حيوانية اللي هي أقرب الفيلة إليها وتروح واخدها برفق شديد في يعني الشجيرات أو الأعشاب الطوال وبعدين إيه تلد. ولما تلد يتناوب على تربية الصغير 4 أمه ووصفتها وخالته وجدته لأمه. عندنا صورة عندنا صورة هتشوف دايما صغير الفيل ماشي مع الأربعة دول اللي هي مين؟ أمه شوف شوف الأم إيه رأيك؟ حلوته حلو جماله لا مدلل بعد مدلل على آخر دكتور واضح يعني واضح الصورة واضحة الصورة واضحة اهو الفيل الصغير وشوف ماسك هتلاقي جدته اللي في الخلف دي على الكتف لي من عمرها ودايما في عالم الحيوان القيادة جاي ايضا من الاناث لعالم الحيوان الاصل عالم الاناث لا محل الفيل الذكور الى البقاء وعالم الرجال قاعد يتحول عالم اناث يا دكتور وكلامك طيب والامثله كثيره طيب. لكن حضانة الحيوانات الصغار غيرها يا دكتور خلص لك دقيقه اي أيوة والله طب الطيور الطيور حاضر اي طيور الطيور صوت الطيور الجميله الملونه ديت الطيور هذه شوف يا دكتور دي ايه من ايات الله في الخلق اولا دول بياكلوا ثمار الفاكهه ولكن في بتقابل مشكلتين ضيق المكان وعدم القدره على الوقوف على اطراف الايه الاقفال يعملوا ايه يعملوا 1 2 3 4 5 مثلا لغايه 10 ده الاول ياكل لغايه ما ياخد كفايته اكتفى يروح واخد الاكل في فمه ويديني الثاني لغايه ما ياخد كفايته وبعدين الثالث والرابع وهكذا. طيب خلص خلصت الثمار من هذا الفرع وراح الفرع ثاني هنا بقى المعجزه الكبرى اللي كان رقم 10 يصير رقم 1 يا سلام والرقم سبحان الله شيء خطير واللي كان رقم 9 يصير رقم 2 هذه معلومات لو كان يعلمها دارون يا دكتور. ما كان عمل وظيفته أصلا ولا قلت لك إطلاقا. كان عندك فقرة دكتور بس ينبهني عليها اللي هي حضانة الحيوانات وظهار غيرها. وهذا لا يكون نظرية. عندنا ما في وقت دكتور انتهى. عندنا صور. لا تقول مثل واحد. مثل واحد عندك بنات قهوة. بنات قهوة دي في الجلسة الثعالب لما بتلد الصغير ما بيفرش أمه بيقوم بوظائف هو يتولى عملية الرعاية لإخوات الصغار. ودي جانب. الجانب التاني اللي بيتولوا بقى غير أبناء غيرهم عندك الخرزة ما يلاقوا خرز لطيف يعني ماتت أمه بياخدوه ويربوه يمشي معهم بالليل ويبات معهم بالنهار. دكتور أشكرك على هذا العطاء المفصل ويقولون لازم نختم ونكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والقلوات دوما لك الحمد يا رب الصلوات.